في الدعاء قبل النوم في حديث البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اضطجع وضع كفه أو يده اليمنى تحت خده ثم قال اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وفي حديث اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي حديث آخر بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه.